اللي عنده الخير يقوله واللي عنده حق يقوله والناصح يشجعه ولو بعد حين. وفقنا الله وإياكم. بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار.